بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 42 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. انتقال من زجر قوم عرفوا بأذى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والمؤمنات ومن توعدهم بغضب الله عليهم في الدنيا والآخرة إلى تهديدهم بعقاب في الدنيا يشرعه الله لهم إنهم لم يقلعوا عن ذلك، للعلم بأنهم لا ينفع في أولئك وعيد الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالبعث. وأولئك هم المنافقون الذين ابتدأ التعريض بهم من قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، إلى قوله عظيمة، ثم من قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله، إلى قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وصرح هنا بما كني عنه في الآيات السالفة إذ عبر عنهم بالمنافقين، فعلم أن الذين يؤذون الله ورسوله هم المنافقون ومن لف لفهم. والذين في قلوبهم مرض قد ذكرناهم في أول السورة، وهم المنطوون على النفاق أو التردد في الإيمان. والمرجفون في المدينة هم المنافقون، فالأوصاف الثلاثة لشيء واحد قاله أبو رزين. وجملة لئن لم ينتهي استئناف ابتدائي وحذف مفعول ينتهي لظهوره، أي لم ينتهوا عن أذى الرسول والمؤمنين. والإرجاف إشاعة الأخبار، وفيه معنى كون الأخبار كاذبة أو مسيئة لأصحابها يعيدونها في المجالس ليطمئن السامعون لها مرة بعد مرة بأنها صادقة، لأن الإشاعة إنما تقصد للترويج بشيء غير واقع أو مما لا يصدق به لاشتقاق ذلك من الرجف والرجفان، وهو الاضطراب والتزلزل. فالمرجفون قوم يتلقون الأخبار فيحدثون بها في مجالس ونواد، ويخبرون بها من يسأل ومن لا يسأل. ومعنى الإرجاف هنا أنهم يرجفون بما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمات، ويتحدثون عن سرايا المسلمين فيقولون: هزموا، أو أسرع فيهم القاتل، أو نحو ذلك، لإيقاع الشك في نفوس الناس والخوف وسوء ظن بعضهم ببعض. وهم من المنافقين والذين في قلوبهم مرض وأتباعهم، وهم الذين قال الله فيهم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، في سورة النساء. فهذه الأوصاف لأصناف من الناس، وكان أكثر المرجفين من اليهود وليسوا من المؤمنين، لأن قوله لنغرينك بهم لا يساعد أن فيهم مؤمنين، واللام في لئن موطئة للقسم، فالكلام بعدها قسم محذوف، والتقدير والله لئن لم ينتهي. واللام في لنغرينك لام جواب القسم، وجواب القسم دليل على جواب الشرط. والإغراء الحث والتحريض على فعل، ويتعدى فعله بحرف على وبالباء، والأكثر أن تعديته بعلى تفيد حثا على الفعل مطلقا في حد ذاته، وأن تعديته بالباء تفيد حثا على الإيقاع بشخص، لأن الباء للملابسة، فالمغرى عليه ملابس لذات المجرور بالباء، أي واقعا عليه، فلا يقال أغريته به إذا حرضه على إحسان إليه. فالمعنى لنغرينك بعقوبتهم، أي بأن تغري المسلمين بهم، كما دل عليه قوله: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فإذا حل ذلك بهم انجلوا عن المدينة فائزين بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. واختير عطف جملة لا يجاورونك بثم دون الفاء للدلالة على تراخي انتفاء المجاورة عن الإغراء بهم تراخي رتبة، لأن الخروج من الأوطان أشد على النفوس مما يلحقها من ضر في الأبدان، كما قال تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، أي وفتنة الإخراج من بلدهم أشد عليه من القتل. واستثناء إلا قليلا لتأكيد نفي المجاورة، وأنه ليس جاريا على طريقة المبالغة، أي لا يبقون معك في المدينة إلا مدة قليلة، وهي ما بين نزول الآية والإيقاع بهم. وقليلا صفة لمحذوف دل عليه يجاورونك، أي جوارا قليلا، وقلته باعتبار مدة زمنه، وجعله صاحب الكشاف صفة لزمن محذوف، فإن وقوع ضميرهم في حيز النفي يقتضي إفرادهم، وعموم الأشخاص يقتضي عموم أزمانها، فيكون منصوبا على الوصف لاسم الزمان وليس هو ظرفا. وملعونين حال مما تضمنه قليلا من معنى الجوار، فالجوار مصدر يتحمل ضمير صاحبه، لأن أصل المصدر أن يضاف إلى فاعله، والتقدير إلا جوارهم ملعونين. وجعل صاحب الكشاف ملعونين مستثنى من أحوال بأن يكون حرف الاستثناء دخل على الظرف والحال كما في قوله تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه وبون ما بين هذا وبين ما نظره به لأن ذلك مشتمل على ما يصلح مجيء الحال منه والواجه هنا هو ما سلكناه في تقدير نظمه واللعن الإبعاد والطرد وتقدم قوله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين في سورة الحجر وهو مستعمل هنا كناية عن الإهانة والتجنب في المدينة أي يعاملهم المسلمون بتجنبه عن مخالطتهم ويبتعدونهم من المؤمنين اتقاء ووجلا فتضمن أن يكونوا متوارين مختفين خوفا من بطش المؤمنين بهم حيث أغراهم النبي صلى الله عليه وسلم ففي قوله ملعونين إيجاز بديع وقوله أينما ثقفوا ظرف مضاف إلى جملة وهو متعلق بملعونين لأن ملعونين حال منهم بعد صفتهم بأنهم في المدينة فأفاد عموم أمكنة المدينة وأينما اسم زمان متضمن معنى الشرط والثقف الظفر والعثور على العدو بدون قصد وقد مهد لهذا الفعل قوله ملعونين كما تقدم ومعنى أخذوا أمسكوا والأخذ الإمساك والقبض أي أسروا والمراد أخذت أموالهم إذ أغرى الله النبي بهم صلى الله عليه وسلم والتقتيل قوة القتل والقوة هنا بمعنى الكثرة لأن الشيء الكثير قوي في أصناف نوعه وأيضا هو شديد في كونه سريعا لا إمهال لهم فيه وتقتيلا مصدر مؤكد لعامله أي قتلوا قتلا شديدا شاملا فالتأكيد هنا تأكيد لتسلط القتل على جميع الأفراد المدلولة لضمير قتلوا لرفع احتمال المجاز في عموم القتل فالمعنى قتلوا قتلا شديدا لا يفلت منه أحد وبهذا الوعيد انكف المنافقون عن أذى المسلمين وعن الإرجاف فلم يقع التقتيل فيهم إذ لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل منهم أحدا ولا أنه خرج منهم أحد وهذه الآية ترشد إلى تقديم إصلاح الفاسد من الأمة على قطعة منها لأن إصلاح الفاسد يكسب الأمة فردا صالحا أو طائفة صالحة تنتفع الأمة منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولهذا شرعت استتابة المرتد قبل قتله 3 أيام تعرض عليه فيها التوبة وشرعت دعوة الكفار الذين يغزوهم المسلمون إلى دين الإسلام قبل الشروع في غزوهم فإن أسلموا وإلا عرض عليهم الدخول في ذمة المسلمين لأن في دخولهم في الذمة انتفاعا للمسلمين بجزيتهم والاعتضاد بهم وأما قتل القاتل عمدا فشرع فيه مجاراة لقطع الأحقاد من قلوب أولياء القتيل لئلا يقتل بعض الأمة بعضا إذ لا دواء لتلك العلة إلا القصاص ولذلك رغب الشرع في العفو وفي قبوله ومن أجل ذلك قال مالك في آية جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إن أو فيها للتنويع لا للتخيير قال يكون الجزاء بقدر جرم المحارب وكثرة مقامه في فساده وكان النفي من الأرض آخر أصناف الجزاء لأن في استبقائه رجاء توبته وصلاح حاله قال الله عز وجل سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا انتصب سنة الله على أنه مفعول مطلق نائب عن فعله والتقدير سن الله إغراءك بهم سنته في أعداء الأنبياء السالفين وفي الكفار المشركين الذين قتلوا وأخذوا في غزوة بدر وغيرها وحرف في للظرفية المجازية شبهت السنة التي عاملوا بها بشيء في وسطهم كناية عن تغلغله فيهم وتناوله جميعهم ولو جاء الكلام على غير المجاز لقيل سنة الله مع الذين خلوا والذين خلوا الذين مضوا وتقدموا والأظهر أن المراد بهم من سبقوا من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم الذين أذنه الله بقتلهم مثل الذين قتلوا من المشركين ومثل الذين قتلوا من اليهود يهود قريظة وهذا أظهر لأن ما أصاب أولئك أوقعوا في الموعظة إذ كان هذان الفريقين على ذكر من المنافقين وقد شهدوا بعضهم وبلغهم خبر بعض ويحتمل أيضا أن يشمل الذين خلوا الأمم السالفة الذين غضب الله عليهم لأذاهم رسلهم فاستأصلهم الله تعالى مثل قوم فرعون وأضرابهم وذيل بجملة ولن تجد لسنة الله تبديلا لزيادة تحقيق أن العذاب حائق بالمنافقين وأتباعهم إن لم ينتهوا عما هم فيه وأن الله لا يخالف سنته لأنها مقتضى حكمته وعلمه فلا تجري متعلقاتها إلا على سنن واحد والمعنى لن تجد لسنن الله مع الذين خلوا من قبل ولا مع الحاضرين ولا مع الآتين تبديلا. وبهذا العموم الذي أفاده وقوع النكرة في سياق النفي تأهلت الجملة لأن تكون تذييلا. قال الله تبارك وتعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لما كان تهديد المنافقين بعذاب الدنيا يذكر بالخوض في عذاب الآخرة، خوض المكذبين الساخرين وخوض المؤمنين الخائفين وأهل الكتاب، أتبع ذلك بهذا. فالجملة معترضة بين جملة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا وبين جملة إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، لتكون تمهيدا لجملة إن الله لعن الكافرين. وتكرر في القرآن ذكر سؤال الناس عن الساعة، والسائلون أصناف، منهم المكذبون بها وهم أكثر السائلين، وسؤالهم تهكم واستدلال بإبطائها على عدم وجودها في أنظارهم مستقيمة. قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. وهؤلاء هم الذين كثر في القرآن إسناد السؤال إليهم معبرا عنهم بضمير الغيبة، كقوله يسألونك عن الساعة. وصنف المؤمنون مصدقون بأنها واقعة، لكنهم يسألون عن أحوالها وأهوالها، وهؤلاء هم الذين في قوله تعالى: والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وصنف المؤمنون يسألون عنها محبة لمعرفة المغيبات، وهؤلاء نهوا عن الاشتغال بذلك، كما في الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم سوى أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. وصنف يسأل اختبارا للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يجيب بما يخالف في علمهم، فيجعلونه حجة بينهم على انتفاء نبوءته، ويعلنونه في دهمائهم ليقتلعوا من نفوسهم ما عسى أن يخالطها من النظر في صدق الدعوة المحمدية. وهؤلاء هم اليهود، نظير سؤالهم عن أهل الكهف وعن الروح. فالناس هنا يعم جميع الناس، وهو عموم عرفي، أي جميع الناس الذين من شأنهم الاشتغال بالسؤال عنها، إذ كثير من الناس يسأل عن ذلك. وأهل هذه الأصناف الأربعة موجودون بالمدينة حين نزول هذه الآية. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في قوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها في سورة الأعراف. والخطاب في قوله وما يدريك للرسول صلى الله عليه وسلم، وما استفهام، ما صدقه شيء، ويدريك من أدراه إذا أعلمه، والمعنى أي شيء يجعل لك دراية. ولعل الساعة تكون قريبا مستأنفة لإنشاء رجاء، ولعل معلقة فعل الإدراء عن العمل، أي في المفعول الثاني والثالث. وأما المفعول الأول فهو كاف الخطاب، والمعنى أي شيء يدريك الساعة بعيدا أو قريبة، لعلها تكون قريبا ولعلها تكون بعيدة، ففي الكلام احتباك. والأظهر أن قريبا خبر تكون، وأن فعل الكون ناقص وجيء بالخبر غير مقترن بعلامة التأنيث، مع أنه متحمل لضمير المؤنث لفظا، فإن اسم الفاعل كالفعل في اقترانه بعلامة التأنيث إن كان متحملا لضمير مؤنث لفظي. فقيل إنما لم يقترن بعلاقة التأنيث لأن ضمير الساعة جرى عليها بعد تأويلها بالشيء أو اليوم، والذي اختاره جمع من المحققين مثل أبي عبيدة والزجاج وابن عطية أن قريبا في مثل هذه الآية ليس خبرا عن فعل الكون، ولكنه ظرف له، وهم يعنون أن فعل الكون تام، وأن قريبا ظرف زمان لوقوعه، والتقدير تقع في زمان قريب، فيلزم لفظ قريب الإفراد والتذكير على نية زمان أو وقت، وقد يكون ظرف مكان كما ورد في ضده وهو لفظ بعيد في قوله وإن تمس ابنة السهمي منا بعيدا لا تكلمنا كلاما. وقد أشار إلى جواز الوجهين في الكشاف، وهذان الوجهان وإن تأتيا هنا لا يتأتيان في نحو قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، ويقترن قريب وبعيد بعلامة التأنيث ونحوها من العلامة الفرعية عند إرادة التوصيف. وكل هذه اعتبارات من توسعهم في الكلام. وتقدم قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين في الأعراف فضمه إلى ما هنا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة، وهذه لعنة الآخرة قفيت بها لعنة الدنيا في قوله ملعونين ولذلك عطف عليها وأعد لهم سعيرا، فكانت لعنة الدنيا مقترنة بالأخذ والتقتيل، ولعنة الآخرة مقترنة بالسعير، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، لأن جملة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا إلى قوله ولن تجد لسنة الله تبديلا، تثير في نفوس السامعين التساؤل عن الاقتصار على لعنهم وتقتيلهم في الدنيا، ولذلك منتهى ما عقبوا به أو لهم من ورائه عذاب. فكان قوله إن الله لعن الكافرين إلى آخرها جوابا عن ذلك، وحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو منظور به إلى السامعين من الكافرين. والتعريف في الكافرين يحتمل أن يكون للعهد، أي الكافرين الذين كانوا شاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوه وأرجفوا في المدينة، وهم المنافقون ومن ناصرهم من المشركين في وقعة الأحزاب ومن اليهود. ويحتمل أن يكون التعريف للاستغراق، أي كل كافر. وعلى الوجهين فصيغة المضي في فعل لعنة مستعملة في تحقيق الوقوع، شبه المحقق حصوله بالفعل الذي حصل فاستعير له صيغة الماضي مثل أتى أمر الله، لأن اللعنة إنما يقع في الآخرة وهو مستقبل، وأما حالهم في الدنيا فمثل أحوال المخلوقات يتمتعون برحمة الله في الدنيا من حياة ورزق وملاذ، كما هو صريح الآيات والأخبار النبوية. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقد يكون في ظاهر الآية متمسك للشيخ أبي الحسن الأشعري لقوله بانتفاء نعمة الله عن الكافرين، خلافا للماتريدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة، ولكنه متمسك ضعيف، لأن التحقيق أن الخلاف بينه وبينهم خلاف لفظي يرجع إلى أن حقيقة النعمة ترجع إلى ما لا يعقب ألما، والسعير النار الشديدة الإيقاد، وهو فعيل بمعنى مفعول أي مسعورة، وأعيد الضمير على السعير في قوله خالدين فيها مؤنثا، لأن سعيرا من صفات النار، والنار مؤنثة في الاستعمال. وجملة لا يجدون وليا ولا نصيرا حال من ضمير خالدين، أي خالدين في حالة انتفاء الولي والنصير عنهم، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. قال الله تبارك وتعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم ظرف يجوز أن يتعلق به لا يجدون، أي إن وجدوا أولياء ونصراء في الدنيا من يهود قريظة وخيبر في يوم الأحزاب، فيهم تقلب وجوههم في النار لا يجدون وليا يرثي لهم ولا نصيرا يخلصهم، وتكون جملة يقولون حالا من ضمير يقولون. ويجوز أن يتعلق الظرف بفعل يقولون على أن تكون جملة يقولون حالا من ضمير لا يجدون. ويجوز أن ينتصب بفعل محذوف تقديره اذكر على طريقة نظائره من ظروف كثيرة وريدة في القرآن، وتكون جملة يقولون حال من الضمير في وجوههم. والتقليب شدة القلب، والقلب تغيير وضع الشيء على جهة غير الجهة التي كان عليها. والمعنى يوم تقلب ملائكة العذاب وجوههم في النار بغير اختيار منهم، أو يجعل الله ذلك التقلب في وجوههم لتنال النار جميع الوجه كما يقلب الشواء على المشواء لينضج على السوائن. ولو كان لفح النار مقتصرا على أحد جانبي الوجه لكان للجانب الآخر بعض الراحة، وتخصيص الوجوه بالذكر من بين سائر الأعضاء لأن حر النار يؤذي الوجوه أشد مما يؤذي بقية الجلد، لأن الوجوه مقر الحواس الرقيقة، العيون والأفواه والأذان والمنافس، كقوله تعالى أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. وحرف يا في قوله يا ليتنا للتنبيه لقصد إسماع من يرثي لحالهم، مثل يا حسرتنا، والتمني هنا كناية عن التندم على ما فات، وكذلك نحو يا حسرتنا، أي أن الحسرة غير مجدية، وقد علموا يومئذ أن ما كان يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم هو تبليغ عن مراد الله منهم، وأنهم إذا عصوه فقد عصوا الله تعالى، فتمنوا يومئذ أن لا يكونوا عصوا الرسول المبلغ عن الله تعالى. والألف في آخر قوله الرسول لرعاية الفواصل التي بنيت عليها السورة، فإنها بنيت على فاصلة الألف وهي ألف الإطلاق إجراء للفواصل مجرى القوافي التي تلحقها ألف الإطلاق. وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ويظنون بالله الظنون في هذه السورة، وتقدمت وجوه القراءات في إثباتها في الوصل أو حذفها. قال الله تبارك وتعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. عطف على جملة يقولون فهي حال، وجيء بها في صيغة الماضي لأن هذا القول كان متقدما على قولهم يا ليتنا أطعنا الله، فذلك التمني نشأ لهم وقت أن مسهم العذاب، وهذا التنصل والدعاء اعتذروا به حين مشاهدة العذاب وحشرهم مع رؤسائهم إلى جهنم. قال تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. فدل على أن ذلك قبل أن يمسهم العذاب، بل حين رصفوا ونسقوا قبل أن يصب عليهم العذاب ويطلق إليهم حر النار. والابتداء بالنداء ووصف الربوبية إظهار للتضرع والابتهال، والسادة جمع سيد، قال أبو علي وزنة فعله أي مثل كماله لكن على غير قياس، لأن صيغة فعله تطرد في جميع فاعل لا في جمع فيعل، فقلبت الواو ألفا لانفتاحها وانفتاح ما قبلها. وأما السادات فهو جمع الجمع بزيادة ألف وتاء بزينة جمع المؤنث السالم، والسادة عظماء القوم والقبائل مثل الملوك، وقرأ الجمهور سادتنا، وقرأ ابن عامر ويعقوب ساداتنا بألف بعد الدار وبكسر التاء، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين على بناء مفرده، وهو جمع الجمع الذي هو سادة، والكبراء جمع كبير وهو عظيم العشيرة، وهم دون السادة، فإن كبيرا يطلق على رأس العائلة فيقول المرء لأبيه كبيري، ولذلك قوبل قولهم يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بقولهم أطعنا سادتنا وكبراءنا. وجملة إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل خبر مستعمل في الشكاية والتذمر، وهو تمهيد لطلب الانتصاف من سادتهم وكبرائهم، فالمقصود الإفضاء إلى جملة ربنا آتهم ضعفين من العذاب، ومقصود من هذا الخبر أيضا الاعتذار والتنصل من تبعة ضلالهم بأنهم مغرورون مخدوعون، وهذا الاعتذار مردود عليهم بما أنطقهم الله به من الحقيقة إذ قالوا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، فيتجه عليهم أن يقال لهم لماذا أطعتموهم حتى يغروكم، وهذا شأن الدهماء أن يسود عليهم من يعجبون بأضغاث أحلامه ويغرون بمسعول كلامه ويسيرون على وقع أقدامه، حتى إذا اجتنوا ثمار أكمامه وذاقوا مرارة طعمه وحرارة أوامه عادوا عليه باللائمة وهم الأحقاء بملامه. وحرف التوكيد لمجرد الاهتمام لا لرد إنكار، وتقديم قولهم إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا اهتمام بما فيه من تعليل لمضمون قولهم فأضلون السبيل، لأن كبراءهم ما تأتى لهم إضلالهم إلا بسبب طاعتهم العمياء إياهم واشتغالهم بطاعتهم عن النظر والاستدلال فيما يدعونهم إليه من فساد ووخامة مغبة، وبتسبب وضعهم أقوال سادتهم وكبرائهم موضع الترجيح على ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وانتصب السبيل على نزع الخافض لأن أضل لا يتعدى بالهمزة إلا إلى مفعول واحد، قال تعالى لقد أضلني عن الذكر، وظاهر الكشاف أنه يتعدى إلى مفعولين، فيكون ضل المجرد يتعدى إلى مفعول واحد، تقول ضللت الطريق، وأضل يتعدى بالهمزة إلى مفعولين، وقاله ابن عطية. والقول في ألف السبيل كالقول في ألف الرسول، وإعادة النداء في قولهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب تأكيد للضراعة والابتهال، وتمهيد لقبول سؤلهم حتى إذا قبل سؤلهم طامعوا في التخلص من العذاب الذي ألقوه على كاهل كبرائهم. والضعف بكسر الضاد العدد المماثل للمعدود، فالأربعة ضعف الاثنين، ولما كان العذاب معنى من المعاني لا ذاتا كان معنى تكرير العدد فيه مجازا في القوة والشدة، وتثنية ضعفين مستعملة في مطلق التكرير كناية عن شدة العذاب، كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، فإن البصر لا يخسأ في نظرتين، ولذلك كان قوله هنا آتهم ضعفين من العذاب مساويا لقوله فآتهم عذابا ضعفا من النار في سورة الأعراف، وهذا التعريض بإلقاء تبعة الضلال عليهم، وأن العذاب الذي أعد لهم يسلط على أولئك الذين أضلوهم، ووصف اللعن بالكثرة كما وصف العذاب بالضعفين إشارة إلى أن الكبراء استحقوا عذابا لكفرهم وعذابا لتسببهم في كفر أتباعهم، فالمراد بالكثير الشديد القوي، ف فعبر عنه بالكثير لمشاكلة معنى التثنية في قوله ضعفين المراد به الكثرة، وقد ذكر في الأعراب جوابهم من قبل الجلالة بقوله قال لكل ضعف، يعني أن الكبراء استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم وإضلالهم، وأن أتباعهم أيضا استحقوا مضاعفة العذاب لضلالهم ولتسويد سادتهم وطاعتهم العمياء إياهم. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. لما تقضى وعيد الذين يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام بالتكذيب ونحوه من الأذى المنبعث عن كفرهم من المشركين والمنافقين من قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، حذر المؤمنين مما يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم بتنزيههم عن أن يكونوا مثل قومهم نسبوا إلى رسولهم ما هو أذى لهم وهم لا يعبؤون بما في ذلك من إغضابه الذي فيه غضب الله تعالى. ولما كان كثير من الأذى قد يحصل عن غفلة أصحابه عما يجبه فيصدر عنهم من الأقوال ما تجيش به خواطرهم قبل التدبر فيما يحف بذلك من الاحتمالات التي تقلعه وتنفيه، ودون التأمل فيما يترتب عليه من إخلال بالواجبات، وكذلك يصدر عنهم من الأعمال ما فيه ورطة لهم قبل التأمل في مغبة عملهم، نبه الله المؤمنين كي لا يقعوا في مثل تلك العنجهية، لأن مدارك العقلاء في التنبيه إلى معاني الأشياء وملازمتها متفاوتة المقادير، فكانت حارية بالإيقاظ والتحذير، وفائدة التشبيه تشويه الحالة المشبهة، لأن المؤمنين قد تقرر في نفوسهم قبح ما أوذي به موسى عليه السلام بما سبق من القرآن، كقوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الآية. والذين آذوا موسى هم طوائف من قومه، ولم يكن قصدهم أذاه، ولكنهم أهملوا واجب كمال الأدب والرعاية ما أعظم الناس بينهم. وقد حكى الله عنهم ذلك إجمالا وتفصيلا بقوله وإذ قال موسى لقومه الآية، فلم يكن هذا الأذى من قبيل التكذيب لأجل قوله وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، والاستفهام في قوله لم تؤذونني إنكاري، فكان توجيه الخطاب للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم مراعا فيه المشابهة بين الحالين في حصول الإذاية، فالذين آذوا موسى قالوا مرة فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فآذوه بالعصيان وبضرب من التهكم، وقالوا مرة أتتخذون هزؤا فنسبوه إلى الطيش والسخرية، ولذلك قال لهم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وفي التوراة في الإصحاح الرابع عشر من الخروج وقالوا لموسى فإذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر فإنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. وفي الإصحاح السادس عشر وقالوا لموسى وهارون إنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميتا كل هذا الجمهور بالجوع. وفي الحديث إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، فقال فريق من قومه ما نراه يستتر إلا من عاهات فيه، فقال قوم به برص، وقال قوم هو آدر، ونحو هذا. وكان قريبا من هذا قول المنافقين إن محمدا تزوج مطلقة ابنه زيد بن حارثة، وقد دلت هذه الآية على وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتجنب ما يؤذيه، وتلك سنة الصحابة والمسلمين. وقد عرضت فلتات من بعض أصحابه الذين لم يبلغوا قبلها كمال التخلق بالقرآن، مثل الذي قال لما حكم بينه وبين الزبير في ماء شراج الحرة أن كان ابن عمتك يا رسول الله، ومثل التميمي خرفوص الذي قال في قسمة مغانم حنين هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. واعلم أن محل التشبيه هو قوله كالذين آذوا موسى دون ما فرع عليه من قوله فبرأه الله مما قالوا، وإنما ذلك إدماج وانتهاز للمقام بذكر براءة موسى مما قالوا، ولا اتصال له بوجه التشبيه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤذى إيذاء يقتضي ظهور براءته مما أوذي به، ومعناه برأه أظهر براءته عيانا، لأن موسى كان بريئا مما قالوه من قبل أن يؤذوه بأقوالهم، فليس وجود البراءة منه متفرعة على أقوالهم، ولكن الله أظهر عقب أقوالهم. فإن الله أظهر براءته من التغرير بهم إذ أمرهم بدخول أريحة فثبت قلوبهم وافتتحوها، وأظهر براءته من الاستهزاء بهم إذ أظهر معجزته حين ذبحوا البقرة التي أمرهم بذبحها فتبين من قتل النفس التي ادارأوا فيها، وأظهر سلامته من البرص والأدرة حين بدا لهم عريانا لما انتقل الحجر الذي عليه ثيابه، ومعنى برأه مما قالوا برأه من مضمون قولهم لا من نفس قولهم، لأن قومهم قد حصل وأوذي به. وهذا كما سموا السبة القالة، ونظيره قوله تعالى ونرثوه ما يقول، أي ما دل عليه مقاله، وهو قوله لا أوتين مالا وولدا، أي نرثوه ماله وولده. وجملة وكان عند الله وجيها معترضة في آخر الكلام ومفيدة سبب عناية الله بتبرئته. والوجيه صفة مشبهة أي ذو الوجاهة، وهي الجاه وحسن القبول عند الناس. يقال وجه الرجل بضم الجيم وجاهة فهو وجيه، وهذا الفعل مشتق من الاسم الجامد وهو الوجه الذي للإنسان، فمعنى كونه وجيها عند الله أنه مرضي عنه مقبول مغفور له مستجاب الدعوة. وقد تقدم قوله تعالى وجيها في الدنيا والآخرة في سورة آل عمران فضمه إلى هنا، وذكر فعل كان دال على تمكن وجاهته عند الله تعالى، وهذا تسفيه للذين آذوه بأنهم آذوه بما هو مبرأ منه، وتنويه وتوجيه لتنزيه الله إياه بأنه مستأهل لتلك التبرئة لأنه وجيه عند الله وليس بخامل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ورأب أبيهم عن أن يكونوا مثل الذين آذوا رسولهم، وجه إليهم بعد ذلك نداء بأن يتسموا بالتقوى وسداد القول، لأن فائدة النهي عن المناكير التلبس بالمحامد، والتقوى جماع الخير في العمل والقول، والقول السديد مبث الفضائل. وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه، ونداؤهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيمان إلى أن الإيمان يقتضي ما سيؤمرون به، ففيه تعريض بأن الذين سيصدر منهم ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قصدا ليسوا من المؤمنين في باطن الأمر ولكنهم منافقون، وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. والقول الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه، والسديد الذي يوافق السداد، والسداد الصواب والحق، ومنه تسديد السهم نحو الرمية أي عدم العدول به عن سمتها، بحيث إذا اندفع أصابها. فشامل القول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام وقول المؤمن للمؤمن الذي يحبه إني أحبك، والقول يكون بابا عظيما من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي الحديث وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وفي الحديث الآخر رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت فسلم، وفي الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويشمل القول السديد ما هو تعبير عن إرشاد من أقوال الأنبياء والعلماء والحكماء، وما هو تبليغ لإرشاد غيره من مأثور أقوال الأنبياء والعلماء، فقراءة القرآن على الناس من القول السديد، ورواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من القول السديد. وفي الحديث نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، وكذلك نشر أقوال الصحابة والحكماء وأئمة الفقه. ومن القول السديد تمجيد الله والثناء عليه مثل التسبيح، ومن القول السديد الأذان والإقامة، قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب في سورة فاطر. فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بها، وبالقول السيء تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. والقول السديد يشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما في التقوى والقول السديد من وسائل الصلاح جعل للآتي بهما جزاء بإصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب، وهو نشر على عكس اللف، فإصلاح الأعمال جزاء على القول السديد، لأن أكثر ما يفيده القول السديد إرشاد الناس إلى الصلاح أو اقتداء الناس بصاحب القول السديد. وغفران الذنوب جزاء على التقوى، لأن عمود التقوى اجتناب الكبائر، وقد غفر الله للناس الصغائر باجتناب الكبائر، وغفر لهم الكبائر بالتوبة، والتحول عن المعاصي بعد الهم بها ضرب من مغفرتها. ثم إن ضميري جمع المخاطب لما كان عائدين على الذين آمنوا كان عامين لكل المؤمنين في عموم الأزمان، سواء كانت الأعمال أعمال القائلين قولا سديدا أو أعمال غيرهم من المؤمنين الذين يسمعون أقوالهم، فإنهم لا يخلون من فريق يتأثر بذلك القول فيعملون بما يقتضيه على تفاوت بين العاملين، وبحسب ذلك التفاوت يتفاوت صلاح أعمال القائلين قولا سديدا والعاملين به من سامعيه، وكذلك أعمال الذين قال القول السديد في وقت سماعه قول غيره. وفي الحديث فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فظهر أن إصلاح الأعمال متفاوت، وكيفما كان فإن صلاح المعمول من آثار سداد القول، وكذلك التقوى تكون سببا لمغفرة ذنوب المتقي ومغفرة ذنوب غيره، لأن من التقوى الانكفاف عن مشاركة أهل المعاصي في معاصيهم، فيحصل بذلك انكفاف كثير منهم عن معاصيهم تأسيا أو حياء، فتتعطل بعض المعاصي، وذلك ضرب من الغفران، فإن اقتدى فاهتدى فالأمر أجدر. وذكر لكم مع فعلي يصلح ويغفر للدلالة على العناية بالمتقين أصحاب القول السديد، كما في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، وجملة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عطف على جملة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، أي وتفوز فوزا عظيما إذا أطعتم الله بامتثال أمره. وإنما صيغة الجملة في صيغة الشرط وجوابه لإفادة العموم في المطيعين وأنواع الطاعات، فصارت الجملة بهذين العمومين في قوة التذييل، وهذا نسج بديع من نظم الكلام، وهو إفادة غرضين بجملة واحدة. قال الله تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. استئناف ابتدائي أفاد الإنباء على سنة عظيمة من سنن الله تعالى في تكوين العالم وما فيه، وبخاصة الإنسان، ليرقب الناس في تصرفاتهم ومعاملاتهم مع ربهم ومعاملات بعضهم مع بعض بمقدار جريهم على هذه السنة ورعيهم تطبيقها، فيكون عرضهم أعمالهم على معيارها مشعرا لهم بمصيرهم ومبينا سبب تفضيل بعضهم على بعض واصطفاء بعضهم من بين بعض. وموقع هذه الآية عقب ما قبلها وفي آخر هذه السورة يقتضي أن لمضمونها ارتباطا بمضمون ما قبلها، ويصلح عونا لاكتشاف دقيق معناها وإزالة ستور الرمز عن المراد منها ولو بتقليل الاحتمال والمصير إلى المآل، والافتتاح بحرف التوكيد للاهتمام بالخبر أو تنزيله لغرابة شأنه منزلة ما قد ينكره السامع، وافتتاح الآية بمادة العرض وصوغها في صيغة المضي وجعلها متعلقة أسم بالسماوات والأرض والجبال والإنسان، يومي إلى أن متعلق هذا العرض كان في صعيد واحد، فيقتضي أن عرض أزلي في مبدأ التكوين عند تعلق القدرة الربانية بإيجاد الموجودات الأرضية وإيداعها فصولها المقومة لمواهيها وخصائصها ومميزاتها الملائمة لوفائها بما خلقت لأجله، كما حمل قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم الآية. واختتام الآية بالعلة من قوله ليعذب الله المنافقين والمنافقات إلى نهاية السورة يقتضي أن للأمانة المذكورة في هذه الآية مزيد اختصاص بالعبرة في أحوال المنافقين والمشركين من بين نوع الإنسان في رعي الأمانة وإضاعتها. فحقيق بنا أن نقول إن هذا العرض كان في مبدأ تكوين العالم ونوع الإنسان، لأنه لما ذكرت فيه السماوات والأرض والجبال مع الإنسان علم أن المراد بالإنسان نوعه، لأنه لو أريد بعض أفراده ولو في أول النشأة لما كان في تحمل ذلك الفرد الأمانة ارتباط بتعذيب المنافقين والمشركين، ولما كان في تحمل بعض أفراده دون بعض الأمانة حكمة مناسبة لتصرفات الله تعالى. فتعريف الإنسان تعريف الجنس أي نوع الإنسان، والعرض حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله، ومنه عرض الحوض على الناقة أي عرضه عليها أن تشرب منه، وعرض المجندين على الأمير لقبول من تأهل منهم، وفي حديث ابن عمر عرضت على رسول الله وأنا ابن 14 فردني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني، وتقدم عند قوله تعالى أولئك يعرضون على ربهم في سورة هود، وقوله وعرضوا على ربك صفا في سورة الكهف. فقوله عرضنا هنا استعارة تمثيلية لوضع شيء في شيء لأنه أهل له دون بقية الأشياء، وعدم وضعه في بقية الأشياء لعدم تأهلها لذلك الشيء. فشبهت حالة صرف تحميل الأمانة عن السماوات والأرض والجبال ووضعها في الإنسان بحالة من يعرض شيئا على أناس فيرفضه بعضهم ويقبله واحد منهم على طريقة التمثيلية، أو تمثيل لتعلق علم الله تعالى بعدم صلاحية السماوات والأرض والجبال لإناطة ما عبر عنه بالأمانة بها وصلاحية الإنسان لذلك. فشبهت حالة تعلق علم الله بمخالفة قابلية السماوات والأرض والجبال بحمل الأمانة لقابلية الإنسان ذلك بعرض شيء على أشياء لاستظهار مقدار صلاحية أحد تلك الأشياء للتلبس بالشيء المعروض عليها. وفائدة هذا التمثيل تعظيم أمر هذه الأمانة، إذ بلغت أن لا يطيق تحملها ما هو أعظم ما يبصره الناس من أجناس الموجودات. فتخصيص السماوات والأرض بالذكر من بين الموجودات لأنها أعظم المعروف للناس من الموجودات، وعطف الجبال على الأرض وهي منها لأن الجبال أعظم الأجزاء المعروفة من ظاهر الأرض، وهي التي تشاهد الأبصار عظمتها، إذ الأبصار لا ترى الكرة الأرضية كما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقرينة الاستعارة حالية وهي عدم صحة تعلق العرض والإباء بالسماوات والأرض والجبال لانتفاء إدراكها، فأن لها أن تختار وترفض. وكذلك الإنسان باعتبار كون المراد منه جنسه وماهيته، لأن الماهية لا تفاوض ولا تختار، كما يقال الطبيعة عمياء، أي لا اختيار لها، أي للجبلة، وإنما تصدر عنها آثارها قسرا. ولذلك فأفعاله عرضنا وأبينا ويحملناها وأشفقنا منها وحملها أجزاء للمركب التمثيلي، وهذه الأجزاء صالحة لأن يكون كل منها استعارة مفردة، بأن يشبه إيداع الأمانة في الإنسان وصرفها عن غيره بالعرض، ويشبه عدم صحح مواهي السماوات والأرض والجبال لإيداع الأمانة فيها بالإباء، ويشمل الإيداع بالتحميل والحمل، ويشبه عدم التلاؤم بين مواهي السماوات والأرض والجبال بالعجز عن قبول تلك الكائنات إياها، وهو المعبر عنها بالإشفاق، ويشبه التلاؤم ومصحح القبول لإيداع وصف الأمانة في الإنسان بالحمل للثقل. ومثل هذه الاستعارات كثير في الكلام البليغ، وصلوحية المركب التمثيلي للانحلال بأجزائه إلى استعارات معدودة من كمال بلاغة ذلك التمثيل. وقد عدت هذه الآيات من مشكلات القرآن، وتردد المفسرون في تأويلها ترددا دل على الحيرة في تقويم معناها، ومرجع ذلك إلى تقويم معنى العرض على السماوات والأرض والجبال، وإلى معرفة معنى الأمانة، ومعرفة معنى الإباء والإشفاق. فأما العرض فقد استبانت معانيه بما علمت من طريقة التمثيل، وأما الأمانة فهي ما يؤتمن عليه ويطالب بحفظه والوفاء دون إضاعة ولا إجحاف. وقد اختلف فيها المفسرون على 20 قولا، وبعضها متداخل في بعض، ولنبتدئ بالإلمام بها ثم نعطف إلى تمحيصها وبيانها. فقيل الأمانة الطاعة، وقيل الصلاة، وقيل مجموع الصلاة والصوم والاغتسال، وقيل جميع الفرائض، وقيل الانقياد إلى الدين، وقيل حفظ الفرج، وقيل الأمانة التوحيد أو دلائل الوحدانية أو تجليات الله بأسمائه، وقيل ما يؤتمن عليه، ومنه الوفاء بالعهد، ومنه انتفاء الغش في العمل، وقيل الأمانة العقل، وقيل الخلافة، أي خلافة الله في الأرض التي أودعها الإنسان، كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. وهذه الأقوال ترجع إلى أصناف: صنف الطاعات والشرائع، وصنف العقائد، وصنف ضد الخيانة، وصنف العقل، وصنف خلافة الأرض. ويجب أن يطرح منها صنف الشرائع، لأنها ليست لازمة لفطرة الإنسان، فطالما خلت أمم عن التكاليف بالشرائع وهم أهل الفطر فتسقط 6 أقوال، وهي ما في الصنف الأول. ويبقى سائر الأصناف لأنها مرتكزة في طبع الإنسان وفطرته، فيجوز أن تكون الأمانة أمانة الإيمان، أي توحيد الله، وهي العهد الذي أخذه الله على جنس بني آدم، وهو الذي في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، وتقدم في سورة الأعراف. فالمعنى أن الله أودع في نفوس الناس دلائل الوحدانية، فهي ملازمة للفكر البشري، فكأنها عهد عهد الله لهم به، وكأنه أمانة ائتمنها عليها ائتمنهم عليها، لأنه أودعها في الجبلة ملازمة لها. وهذه الأمانة لم تودع في السماوات والأرض والجبال، لأن هذه الأمانة من قبيل المعارف، والمعارف من العلم الذي لا يتصف به إلا من قامت به صفة الحياة، لأنها مصححة الإدراك لمن قامت به. ويناسب هذا المحمل قوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، فإن هذين الفريقين خالون من الإيمان بوحدانية الله. ويجوز أن تكون الأمانة هي العقل، وتسميته أمانة تعظيم لشأنه، ولأن الأشياء النفيسة تودع عند من يحتفظ بها. والمعنى أن الحكمة اقتضت أن يكون الإنسان مستودع العقل من بين الموجودات العظيمة، لأن خلقته ملائمة لأن يكون عاقلا، فإن العقل يبعث على التغير والانتقال من حال إلى حال ومن مكان إلى غيره. فلو جعل ذلك في سماء من السماوات أو في الأرض أو في جبل من الجبال أو جميعها لكان سببا في اضطراب العوالم واندكاكها. وأقرب الموجودات التي تحمل العقل أنواع الحيوان ما عدا الإنسان، فلو أودع فيها العقل لما سمحت هيئات أجسامها بمطاوعة ما يأمرها العقل به. فلنفرض أن العقل يسول الفرس أن لا ينتظر علفه أو سومه وأن يخرج إلى حناط يشتري منه علفا، فإنه لا يستطيع إفصاحا ويضيع في الإفهام، ثم لا يتمكن من تسليم العوض بيده إلى فرس غيره. وكذلك إذا كانت معاملته مع أحد من نوع الإنسان. ومناسبة قوله ليعذب الله المنافقين الآية لهذا المحمل نظير مناسبته للمحمل الأول. ويجوز أن تكون الأمانة ما يؤتمن عليه، وذلك أن الإنسان مدني بالطبع مخالط لبني جنسه، فهو لا يخلو عن ائتمان أو أمانة، فكان الإنسان متحملا لصفة الأمانة بفطرته، والناس متفاوتون في الوفاء لما ائتمنوا عليه، كما في الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، أي إذا انقرضت الأمانة كان انقراضها علامة على اختلال الفطرة. فكان في جملة الاختلالات المنذرة بدنو الساعة مثل تكوير الشمس وانكدار النجوم ودك الجبال. والذي بين هذا المعنى قول حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيوقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال الرجل: ما أعقله وما أظرافه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أي من أمانة، لأن الإيمان من الأمانة لأنه عهد الله. ومعنى عرض هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال يندرج في معنى تفسير الآية بالعقل، لأن الأمانة بهذا المعنى من الأخلاق التي يجمعها العقل ويصرفها، وحينئذ فتخصيصها بالذكر للتنبيه على أهميتها في أخلاق العقل. والقول في حمل معنى الأمانة على خلافة الله تعالى في الأرض مثل القول في العقل، لأن تلك الخلافة ما هيأ الإنسان لها إلا العقل، كما أشار إليه قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ثم قوله: وعلم آدم الأسماء كلها. فالخلافة في الأرض هي القيام بحفظ عمرانها ووضع الموجودات فيها في مواضعها واستعمالها فيما استعدت إليه غرائزها. وبقية الأمور التي فسر بها بعض المفسرين الأمانة يعتبر تفسيرها من قبيل ذكر الأمثلة الجزئية للمعاني الكلية. والمتبادر من هذه المحامل أن يكون المراد بالأمانة حقيقتها المعلومة، وهي الحفاظ على ما عهد به ورعيه والحذار من الإخلال به سهوا أو تقصيرا فيسمى تفريطا وإضاعة، أو عمدا فيسمى خيانة وخيسا، لأن هذا المحمل هو المناسب لورود هذه الآية في ختام السورة التي ابتدأت بوصف خيانة المنافقين واليهود وإخلالهم بالعهود وتلونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وهذا المحمل يتضمن أيضا أقرب المحامل بعده، وهو أن يكون هي العقل، لأن قبول الأخلاق فرع عنه، وجملة إنه كان ظلوما جهولا محلها اعتراض بين جملة وحملها الإنسان والمتعلق بفعلها وهو ليعذب الله المنافقين إلى آخرها، ومعناها استئناف بياني لأن السامع خبر أن الإنسان تحمل الأمانة يترقب معرفة ما كان من حسن قيام الإنسان بما حمله وتحمله، وليست الجملة تعليلية لأن تحمل الأمانة لم يكن باختيار الإنسان، فكيف يعلل بأن حمله الأمانة من أجل ظلمه وجهله؟ فمعناه كان ظالما جهولا أنه قصر في الوفاء بحق ما تحمله تقصيرا بعضه عن عمد وهو المعبر عنه بوصف ظلوم، وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء وهو المعبر عنه بكونه جهولا. فظلوم مبالغة في الظلم، وكذلك جهول مبالغة في الجهل، والظلم الاعتداء على حق الغير، وأريد به هنا الاعتداء على حق الله الملتزم له بتحمل الأمانة وهو حق الوفاء بالأمانة. والجهل انتفاء العلم بما يتعين علمه، والمراد به هنا انتفاء علم الإنسان بمواقع الصواب فيها تحمل به. فقوله إنه كان ظلوما جهولا مؤذن بكلام محذوف يدل هو عليه، إذ التقدير وحملها الإنسان فلم يفي بها إنه كان ظلوما جهولا، فكأنه قيل فكان ظلوما جهولا أي ظلوما أي في عدم الوفاء بالأمانة، لأنه إجحاف بصاحب الحق في الأمانة أيا كان، وجهولا في عدم تقديره قدر إضاعة الأمانة من المؤاخذة المتفاوتة المراتب في التبعة بها. ولولا هذا التقدير لم يلتئم الكلام، لأن الإنسان لم يحمل الأمانة باختياره بل فطر على تحملها. ويجوز أن يراد ظلوما جهولا في فطرته أي في طبع الظلم والجهل، فهو معرض لهما ما لم يعصمه وازع الدين، فلكان من ظلمه وجهله أن أضاع كثير من الناس الأمانة التي حملها. ولك أن تجعل ضمير إنه عائدا على الإنسان، وتجعل عمومه مخصوصا بالإنسان الكافر تخصيصا بالعقل لظهور أن الظلوم الجهول هو الكافر، أو تجعل في ضمير إنه استخداما بأن يعود إلى الإنسان مرادا به الكافر، وقد أطلق لفظ الإنسان في مواضع كثيرة من القرآن مرادا بها الكافر، كما في قوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا الآية، وقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الآيات. وفي ذكر فعل كان إشارة إلى أن ظلمه وجهله وصفان متأصلان فيه، لأنهما الغالبان على أفراده الملازمان لها كثرة أو قلة، فصيغتا المبالغة منظور فيهما إلى الكثرة والشدة في أكثر أفراد النوع الإنساني، والحكم الذي يسلط على الأنواع والأجناس والقبائل يراعى فيه الغالب، وخاصة في مقام التحذير والترهيب، وهذا الإجمال يبينه قوله عقبه ليعذب الله المنافقين إلى قوله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، فقد جاء تفصيله بذكر فريقين أحدهما مضيع للأمانة والآخرة مراع لها. ولذلك أثنى الله على الذين وفوا بالعهود والأمانات فقال في هذه السورة وكان عهد الله مسؤولا، وقال فيها من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقال في ضد ذلك وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى قوله أولئك هم الخاسرون، وقال الله تبارك وتعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. متعلق بقوله وحملها الإنسان، لأن المنافقين والمشركين والمؤمنين من أصناف الإنسان، وهذه اللام لتعليل المجازي المسمات لام العاقبة، وقد تقدم القول فيها غير مرة، إحداها قوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما في آل عمران، والشاهد الشائع فيها هو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وعادة النحاة وعلماء البيان يقولون إن في معنى فاء التفريع وإذ قد كان هذا عاقبة لحمل الإنسان الأمانة، وكان فيما تعلق به لام التعليل إجمال، تعين أن هذا يفيد بيانا لما أجمل في قوله إنه كان ظلوما جهولا كما قدمناه آنفا، أي فكان الإنسان فريقين، فريقا ظالما جاهلا وفريقا راشدا عالما، والمعنى فعذب الله المنافقين والمشركين على عدم الوفاء بالأمانة التي تحملوها في أصل الفطرة وبحسب الشريعة، وتاب على المؤمنين فغفر لهم من ذنوبهم لأنهم وفوا بالأمانة التي تحملوها، وهذا مثل قوله فيما مر: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، أي كما تاب على المؤمنين بأن يندموا على ما فرط من نفاقهم فيخلصوا الإيمان فيتوب الله عليهم، وقد تحقق ذلك في كثير منهم. وإظهار اسم الجلالة في قوله ويتوب الله، وكان الظاهر إضماره لزيادة العناية بتلك التوبة لما في الإظهار من مقام الإضمار من العناية، وذكر المنافقات والمشركات والمؤمنات مع المنافقين والمشركين والمؤمنين في حين الاستغناء عن ذلك بصيغة الجمع التي شاع في كلام العرب شموله للنساء، نحو قولهم حل ببني فلان مرض يريدون وبنسائهم، فذكر النساء في الآية إشارة إلى أن لهن شأنا كان في حوادث غزوة الخندق من إعانة لرجالهن على كيد المسلمين، وبعكس ذلك حال نساء المسلمين. وجملة وكان الله غفورا رحيما بشارة للمؤمنين والمؤمنات بأن الله عاملهم بالغفران وما تقتضيه صفة الرحمة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.